هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر عنتر بن شداد: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. مثل. الرجم بالطوب ولا الهروب. هذا المثل يضرب للحث على الاستبسال في مقاومة المعتدي وتحمل كل أذى في سبيل الدفاع عن الحق، حتى ولو كان رجما بالحجارة، فذلك أفضل وأشرف من الفرار جبنا وذلا أمام الغاصب المعتدي. ولهذا المثل رواية أخرى بصيغة: الزأل بالطوب ولا الهروب. علم. خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء خلايا شفافة عديمة اللون، يصل عددها في نقطة الدم الواحدة إلى حوالي 8000 خلية. وظيفتها الأساسية الدفاع عن الجسم بقتل وتحطيم البكتيريا الغازية وتكوين مضادات السموم لمعادلة سموم الميكروبات. هذه الخلايا الدموية البيضاء يمكنها أن تخترق الشعيرات الدموية وأن تتجول في خلايا الجسم المختلفة. مصانع خلايا الدم البيضاء توجد في نخاع العظام وفي العقد أو الغدد الليمفاوية. شعر. الشاعرة الفلسطينية الكبيرة فدوى طوقان، والتي انتقلت إلى رحمة ربها في 12 من ديسمبر 2003، لها قصيدة بعنوان حريتي. هذه أبيات منها: حريتي حريتي حريتي، سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل، في الأرض في الجدران في الأبواب في شرف المنازل، في هيكل العذراء في المحراب في طرق المزارع، في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع، في السجن في زنزانة التعذيب في عود المشانق، رغم السلاسل رغم نسف الدور رغم لظى الحرائق، سأظل أحفر اسمها حتى أراه يمتد في وطني ويكبر ويظل يكبر ويظل يكبر، حتى يغطي كل شبر في ثراه، حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب، والليل يهرب والضياء يدك أعمدة الضباب. حريتي حريتي. شعر فدوى طوقان. طرفة. في ايه يا بنتي؟ عريسك مزعلك. خلاص يا بابا، ما بقتش قادرة استحمله، ما عايشني في عصبية دايما. حتى شوف انا خسيت قد ايه. واضح انك خسيت كتير، وانا لازم اتكلم مع جوزك ده واشوف لك حل معاه. لا ارجوك يا بابا بلاش دلوقت. وهننتظر ليه ولحد امتى؟ لحد ما وزني ينزل كمان شوية ويبقى 50 كيلو. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.